ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد ذلك على الله بعزيز برزوا لله جميعا فقال الضعفاء الشيطان لما قضي لما Thank you. صدق الله العظيم.